السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك إنه جل وعلا يقول: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوان الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك. هل آدم رأى ربه؟ آدم عليه السلام كان في الجنة. قد خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، ونفق فيه من روحه، وما وراء ذلك فالعلم عند الله. الإمام فرض عليه فعل بدعة من وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية، ما الحكم في ذلك؟ ما هذه البدعة التي فرضت عليه يلزم بيانها؟ هل هي أمور متحملة قد تكون بدعة من وجهة نظره هو، ولا تكون بدعة عند التحرير كالقنوت في الصلاة مثلا؟ يلزم بيان هذه البدعة التي فرضت عليه، فقد لا تكون بدعة على التحرير، والله أعلم. هل نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة بعد الفاتحة في الصلاة، أم هي الاستعاذة قبل الصلاة فقط؟ كيف الاستعاذة قبل الصلاة فقط؟ ليست هناك استعاذة قبل الصلاة، إنما الاستعاذة بين يدي قراءة القرآن، لقول الله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أنه يمكنك أن تطرح سؤالا: هل الاستعاذة في كل ركعة أم في الأولى فقط؟ فإذا سألتك هذا السؤال يكون أوجه، والله أعلم. ما حكم الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسات؟ الحوض بعيدا عن النجاسات لا بأس بذلك. الأحاديث الصحيحة في رؤية الهلال أو القمر، هناك حديث فقد يكاد أن يكون حسنا مع غض الطرف عن شيء خفيف في السند: هلال خير ورشد، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. قراءة سورة الرعد عند الميت لا يثبت في ذلك أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاف الله أختك يا أم أحمد بنت مخلوف. حكم كثرة السهو في الصلاة ذاك ينقص الأجر، وقد قال عدد من العلماء: إن المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، والله أعلم. فصحيح أن ابن عمر أوصى بقراءة القرآن على قبره، لا أعلم شيئا من هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حكم الخوف من الموت والوسواس المستمر، وصل بك الأمر إلى الخروج عن حد الاعتدال، فإذا كان ذلك كذلك وخرجت عن حد الاعتدال عليك بالدعاء المستمر والذكر المتواصل، ولا يمنع أن تذهب تفحص عند طبيب، وبالله التوفيق. التجارة بفتح الصيدلية، وأنا لست صيدلانية، ولكن يديرها صيدلاني وسوف يقف فيها صيدلاني يعمل فيها مقابل أجر شهري، لا بأس بذلك. الصلاة في السيارة ما حكمها؟ صلاة النافلة في السيارة جائزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، وبالله تعالى التوفيق. ما حكم الصلاة وراء شخص يسب الدين؟ إذا كان ذلك كذلك لا تصلي بعده، أما إذا تاب توبة نصوحا جازت الصلاة خلفه. هل ورد ما يفيد إحساس الميت بالوقت من عدمه؟ ما أعلم شيء من ذلك، لأنه في القبر يشعر كم بقي من القيامة، لا ليس هناك ما يدل على ذلك فيما علمت، والله أعلم. ما رأيكم في إسقاط صلاة الجمعة وصلاة الظهر باجتماع الجمعة مع العيد؟ هذا رأي باطل، رأي الشوكاني في هذه المسألة أن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد وصلي العيد فلا جمعة ولا ظهر، رأي باطل وبالله تعالى التوفيق. بل المقصودون بقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، المقصودون بهذا الذين سبق في علم الله أنهم من أهل الجنة. الله يعافي ابنتك ويشفيها شفاء لا يغادر سقما. صوم يوم عاشوراء إذا كان يوم السبت لا بأس بصوم يوم السبت في النافلة أيضا، هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن وجد أحدكم لحاء شجرة فليمضغه وليفطر عليه، لكن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. وقال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث كذب. قال الزهري هذا ضعيف، ومن العلماء من قال بنسخه، والمعارضات له أقوى منه بكثير، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، ولا سيوافق السبت حتما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. وحث النبي على صيام الثلاثة البيض من كل شهر، وبالمداومة ستوافق السبت حتما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا سيوافق السبت حتما. فحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال علماؤنا ما قد سمعتم أصول الشريعة تخالفه. أما الإمام مالك فيقول هذا حديث كذب. حكما قال لزوجتي لو رنيت في وقت تبقى طالق ورنت بعد أسبوع عليه أفتيه برأيي، ليس برأي الجمهور أنه يكفر كفارة يمين، وبالله تعالى التوفيق. حكم تعليق الصور الشخصية لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبالله التوفيق. الله يبارك في عمرك. صحة حديث الكبرياء ردائي، العز أزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته النار، حديث ثابت صحيح بلفظ قريب. ما صحة حديث القيلولة؟ لعلك تقصد يا أبا الدرداء حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل، هو حديث ضعيف الإسناد. رفض أخ صحة حديث لو أتيت أهل عمان أسبوك ولا ضربوك، حديث ضعيف. حكم بيع الذرة قبل نضج ثمره؟ لا، إذا كان سيباع الذرة كحبوب فرسولنا عن بيع الحب حتى يشتد، لكن الآن يبيعون الذرة قبل النضج، إما أنهم يبيعون علفا، يعني يبيعوا الفدان علف كله للمواشي وبينه يأخذون الذرة نفسه للشيء ليس للحبوب، فلا بأس بذلك. حديث الرأيات والطواصين لا أعلمها. تقصد طاسين الحديث عفوا الحقيات والحميم والطواصين طاسين ميم لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح. حكم إحضار الزوجة أشياء من الشغل تأكل تؤكل أو تستخدم أقول لي إنه حلال أن من هذا العمل فيه تفتيش أثناء الدخول والخروج ولكني أخاف من أن يكون فيه شعارات. انظري لزوجك أولا هل زوجي رجل حرامي أو رجل دين يخاف الله؟ إذا كان زوجك مشهور باللصوصية وأنه رجل ليس رجل طيب لا تطمئني لأكله. إذا كان رجلا صالحا يحافظ على صلاته لا تسأليه إنما للتذكير رفيقة فقط والله أعلم. محضر عفوا حبك الله يا الحسن بن علوي. الرأيات والتواصين لأنه يأخذ ألف الأمراء ونحوها. حكم تحديد النسل يكره تحديد النسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكحوا فإني مكاثر بكم، وقال شعيب عليه السلام اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وامتن الله على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 60 امرأة وفي رواية 90 امرأة تلد كل ولد منهن ولدا نجاهد في سبيل الله الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من 3 ذكر منها ولد صالح يدعو له والله أعلم. جبنا على حكم صيام يوم السبت باستفادة الآن وأنه لا مانع منه بارك الله فيك وأن أصول الشريعة تخالفه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. أخرجه البخاري في صحيحه. وفي سنده خالد بن مخلد القطواني ويرويه أيضا عن محمد بن عثمان بن كرامة. في سنده شريك أيضا قال الإمام الذهبي رحمه الله لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. وفي بعض الألفاظ التي لا توجد في غيره كقولي في الحديث وما ترددت عن شيء أن فاعله ترددي في قبض عبد المسلم يكره الموت وأكره مساءته. وهذا التردد لم يرد في أي حديث علمته والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك لفظة كنت رجله التي يمشي بها إلى آخر ذلك والله أعلم. حديث أن أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يرعاهم إبراهيم وسارة لا أعلم له سندا، إنما الذي ورد أن إبراهيم عليه السلام رآه النبي في رؤيا منامية رجل طويل في السماء رجلا طويلا في السماء حوله غلمان صغار فسأل من هذا قالوا هذا إبراهيم عليه السلام. وسأل عن الصغار قيل الذين ماتوا في الصغر قيل وأطفال المشركين قال وأطفال المشركين والله أعلم. حفظ القرآن لا بأس به من غير وضوء لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم ذات ليلة فقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. أما حمل المصحف من غير وضوء فأختار الجواز لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون عائد على الكتاب المكنون واللوح المحفوظ. ودل على ذلك أن الله قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام من بررة والمطهرون الملائكة. نعم. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو حديث معلول بالإرسال والمرسل وأصحه، والله أعلم. حكم سرقة المال من الكفار لا يجوز ذلك إلا إذا كانت هناك حروب دائرة وهذه غنائم، أما السرقة فلم يرد أن النبي كان يسرق مالا من الكفار، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. التدخين لا يبطل الوضوء إذ ليس هناك دليل على إبطال التدخين للوضوء، والله أعلم. من لعب بالنبتشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، أخرجه مسلم في صحيحه. أقول نعم. وصلت الأسئلة. ما صحة قصة أبي بكر المستي؟ المستي لا أعلم عنها شيئا. حكم تقدير زكاة المال على التجارة دون إحصان أو جرد، إذا كانت هناك مشقة في الجرد فقربها تقريبا وأحطاط لدينه أن يخرج أكثر مما عليه فلا بأس، والله أعلم. نعم أقرأه مباشرة يا عبد العزيز أبو زنداني. أخو قال لزوجتي إن خرجتي من البيت فانتطالق، وخرجت من البيت. أغلب ما يقولون هذا يقولونه للتهديد، فعليه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. هل يجوز الدعاء على الظالم الميت؟ نعم يجوز ما لم تولد نفسدة، ما لم تولد نفسدة. أما الدعاء على الظالم الميت قوله تعالى واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، تكرر هذا. لكن إذا لم تكن هناك فائدة في السب، فالنبي قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، والله أعلم. في رواية فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما إن كان يسن سنن سيئة في الناس ونريد محو هذه السنن السيئة حينئذ زمنا. بارك الله فيك. ما معنى القوارير؟ زجاج، قارورة، كوب زجاجي. ما حكم، ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الفرق أن الجن قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، أما الشيطان فهو كافر بالاتفاق. كذلك هنا سؤال يطرح، هل يقال عن إبليس إنه أبو الجن؟ ليس بأبي الجن، لأن الله قال في شأن ذرية إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ذرية إبليس أعداء لنا كلهم، أما الجن فقد قالوا عن أنفسهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وقالوا عن أنفسهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. فإبليس ليس بأب من الجن، ذرياته كلهم كفار. وقال تعالى لما خلق آدم جان خلقناه من قبل من نار السموم. كيف يتم التخلص من الضغط النفسي؟ وضح أي الضغط النفسي؟ ارق نفسك وعود نفسك وابتعد عن مواطن المشاكل والفتن. حكم قراءة القرآن للمرأة من المصحف دون تغطية الرأس لا بأس بذلك، ليس هناك دليل يلزم المرأة إذا قرأت القرآن أن تغطي رأسها، والله أعلم. كم نصاب المال؟ إذا بنينا على نصاب الذهب 97.2 جرام من ذهب عيار 21، أو 85 جرام من الذهب من عيار 24. أما إذا بنينا على نصاب الفضة 598 جراما من الفضة، والله أعلم. نذر الصيام يوما محددا فلن نصمه يعده ويستحب له أن يكفر كفارة يمين مع الإعادة، والله أعلم. نعم القول في التقسيط البيع بالقسط، إذا كنت تمتلك السلع بيعها كيف شئت. ويبقى النظر في صورة العقود الربوية التي قد تعرض من بعض الشركات. بارك الله فيك. ها؟ خلوا من أمن المحارم، لأن الله قال في كتابه الكريم: وبنات الأخت أمك بنت أخته، وبنات أخته نزلنا كما قال العلماء والأئمة. هل التدخين يبطل الوضوء؟ لا يبطله. هل نستمع؟ هو حي أو مات؟ هذا مات الحمد لله. هل أحكام صوم الفريضة كالنافلة؟ وضح من أي ناحية. عندنا من ناحية النوايا الفريضة تنشئ لها النية من الليل عند الجمهور، أما النافلة فيجوز إنساء النية من النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح يسأله أهل بيته: هل عندكم طعام؟ فيقال لا، قال: إني إذا صائم والله أعلم. هل يشترط تغطية قدم المرأة في الصلاة؟ ذلك أمر مستحب وليس بواجب والله أعلم. لا بأس بالتنقيب على الآثار إذا كنت تنقب بطريقة لا تماهل الشريعة ولا تخالفها والله أعلم. حديث أتيت أهل عمان أو عمان لا يصح. نعم، السجائر مفطرة للصائم طبعا بلا ريب. استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، هل هذا القول صحيح؟ لا نستطيع أن نعممه. أعطاك الله الصحة والعافية يا شيخ صلاح. صحة حديث أبدال أهل العراق وعصيب أهل الشام وأنهم أتباع المهدي المنتظر، كل هذه أباطيل لا يثبت منها شيء. وليس هناك حديث في الأبدان. هل فتح باب الحمام فيه شيء؟ والله إغلاقه أولى، لأن النبي كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حلق اللحية لغير سبب حرام، لأن الله قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قص الشوارب وأوفوا اللحى. قص الشوارب وأوفوا اللحى والله أعلم. نعم، كيف تحصن نفسك من الشيطان؟ يدخل في يديك وأقرأ: قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. حكم تنشيف الماء بعد الوضوء من المباح، أما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يرد عنه أنه كان ينشف. قالت أم ميمونة رضي الله عنها: ثم أتيت إليه بالمنديل فرده والله أعلم. هل يوجد من يؤسس للجن المسلم بالمعاصي مثلنا؟ كيف يؤسس؟ يؤسس؟ ايوه، يعني في جن مسلم، في عفاريت توسوس لهم. هذا احد الوجوه في تفسير قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، على اساس ان الناس الاولى من الجن على انس وجن، سيوسوس لهما معا والله اعلم. حديث تكلم 4 وهم صغار، ولفظه تكلم 3 في المهدي، وإلا فبالحصر يتبين أن الذين تكلموا 5 فأكثر. عندنا صاحب جريج، عندنا عيسى عليه السلام، عندنا غلام أصحاب الأخدود، عندنا غلام مشطة بنت فرعون، عندنا الغلام الذي كانت تحمله أمه ومرت على جارية تعذب فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الحديث. نعم، اصطلح يا شيخ، أنا حكم حضور الفتاة التي إلى حصة القرآن أو درس تحفيظ، ثلاث الأسئلة الحمد لله، حكم حضور الفتاة حصة قرآن أو درس تحفيظ في حال الحيض. نعم، موجودة الأسئلة عندنا. حكم حضور الفتاة إلى حصة القرآن أو درس تحفيظ في حال الحيض لا بأس بذلك. هل يجوز تحديد ذكر معين في أوقات اليوم والمواظبة عليها أم أنوع؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم افعله، والذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نوع، والله تعالى أعلى وأعلم. هل القيء والدم يبطلان الوضوء؟ القيء والدم لا يبطلان الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. الاختلاط مذموم، لكن كان بإمكان الفتاة التقاء الشباب والوقوف مع الفتيات فهذا شيء حسن، والله أعلم. هل يجب حب الصحابة أكثر من الوالدين؟ الحب أنت لا تتحكم فيه، بارك الله فيك. القزح حلق بعض الشعر وترك بعضه، حلق بعض الشعر وترك بعضه، كالكباء ونحو ذلك. هل تصح صلاة الشفع والوتر بعد أذان الفجر لمن فاتته تجوز؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والله أعلم. الصلاة في مواطن الإبل تحتاج إلى مراجعة هذا البحث بالتوسع، وبالله تعالى التوفيق. حتى نعم حبيب، قل لنا كلمة في الاحتفال بالسنة الهجرية حتى أسمعها لبعض الأشخاص، وأيضا عن بيت العنكبوت وورقة الحمام ورقد الحمام على باب الغار قبل الهجرة. أما نسج العنكبوت على باب الغار وكذلك بيض الحمام على باب الغار لا يصح منه شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو صح لقلنا به، ما عندنا إشكال في هذا، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. هل القحطان والحجاج أما الحجاج ما هو موجود تقدمت سيرته، أما الآخران هل هما من عشرات الساعة؟ ليس في ذلك نص ثالث. أما عن السنة الهجرية والاحتفال بها فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال بأي عيد إلا عيدين وهما الفطر والأضحى، وإن كان يوم الجمعة أطلق عليه عيد باعتبار عوده وتكراره، والله أعلم. وعلى هذا فإن الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا، الذي جعل المناسك والأعياد هو الله سبحانه وتعالى ليس نحن، وبالله تعالى التوفيق. ما معنى سيماهم في وجوههم؟ السيما العلامة التي في الجبهة، والله أعلم. تنبيه العمل الهجري، كل أعمالنا بالأعمال الهجرية، ذلك لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة التي قل هي مواقيت للناس والحج. هل التراحم على غير المسلم حراما؟ من هم يترحمون على موتانا؟ لا تترحم على شخص مات على الكفر وفقك الله. هل يمكن تردني زوجتي في صلاة الجماعة؟ إذا كنت أنت تأمها فقط، هي فقط المأمومة، أو مع أهل بيتك جاز هذا الرد، أما إذا كانت في حضرة أجانب فستولد فسادا، والله لا يحب الفساد. حديث: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، حديث ثابت صحيح. هل استمعت للقراءة المغربية؟ لم أستمع للقراءة المغربية. شغل في شركة السيارات مالية لسوق التداول السعودي الوسطى، شغل أني أقنع العملاء تشترك في الشركة دي. ما أدري ما شركتك، ما أدري ما الشركة التي تعمل فيها حتى أقول لك ساعد أو لا تساعد. ما حكم المات في التولد، تولد الحمام، الخلاء؟ قدر الله عليه الموت في هذا الوقت، لكن عندنا نص في أن الذي مات في الحمام، لأن الذي مات في الحمام علامة سوء، والله أعلم. قص الشارب أولى ولا حلق قص أولى؟ لأن النبي قال قص الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. كتاب فقه السيرة للإمام الغزالي وجيد، غير أفضل منه، والله أعلم. حديث اللهم رب السماوات السبع وما أظن، حديث في سنده مقال اللهم رب السماوات السبع وما أظن، وفي ورب الأراضين السبع وما أظن، ورب الرياح وما ذرين إلى آخره، في سنده ضعف. بكم عادة تناقص صلاة الجمعة؟ ليس هناك عدد معين تنعقد به صلاة الجمعة، وأمثل الأقوال أن ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة، والله أعلم. هل ابن بنت الأخت من المحارم؟ نعم من المحارم. عفوا، حلف طلاق بالثلاثة ليخرجن ابنه من البيت، كفارة يمين ولا يخرجهم. صلاة الحاجة، الحديث بها ضعيف، لكن إذا صليت ودعوت ربي لقضاء أي شيء وارد كنصوص عامة. كان النبي عليه السلام لحزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال تعالى في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة نونية القحطاني. سمعت عددا كبيرا من أبياتها وهي في الجملة طيبة، لما استقصها كاملة بارك الله فيك. حرك يا عبد الرحمن. لا لا بس الحمد لله، بسم الله الحمد لله. الله يهدينا ويهدي أحمد. إذا حكمنا بنجاسة طريق الكلب يبقى ما حكم ما أصاب بفمه؟ يا عبد الجليل آية حنين، أنت من المغرب أظنك يا عبد الجليل. يا عبد الجليل، الرسول يقول في صحيح مسلم الذي توقرونه يعني المغرب، إذا ولغ الكلب في أناء أحدكم فليغسل سبعا، أولهن إحداهن بالتراب وخير وأولهن بالتراب. ما أدري ما الذي أثار هذه المسألة هذه الأيام، أن لعاب الكلب لا ينجس، لعاب الكلب ينجس، لعاب الكلب ينجس. ما حكم النذر المشروط؟ النذر هذا اسمه نذر العوض، إذا وقع الشيء الذي علق عليه النذر ألزمت بالنذر. حكم قول ربنا بحبني عشان حصل كذا، الله أعلم بحبه لك وبعدم حبه لك. إذا كنت مطيعا لله وأكرمك، هذه أكبر علامة حب الله لك، أكبر علامة على أن الله يحبني وراضي عني أن يوجهني إلى طاعته وامتثال كتابه وامتثال سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أحظى بقبول عند أهل الإيمان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يضع له قبول في الأرض. الحديث هل يوجد دليل على أن يهود أصفهان بعد الدجال؟ ورد حديث أن الدجال يأتي 77,000 من يهود أصبهان، والله أعلم. الراتب الشهري ليست عليه زكاة، الراتب الشهري إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلغه النصاب وجبت فيه الزكاة. تنظيم النسل والاكتفاء بثلاثة أولاد أحسن حسن تربيتها في شيء الحرمانية في سوء ظن بالله، فهو مخالف للسنة. الرجل الذي يفعل ذلك مخالف للسنة. عندك شرحا للعقيدة التحوية ليس شرحا للعقيدة الطحاوية وإنما تحقيقا لأحاديثها وتعليقا على بعض المواطن فحسب. اليمين الغموس واليمين المعاقد، ما الفارق بينهما؟ اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، والتي يحلفها الرجل بعد العصر على مال المسلم لاقتطاعه، لا تقول أقسم بالله العظيم أن هذا المال مالي وليس لمالك، فهذه يمين غموس تغمسك في النار. أما اليمين المعاقدة والله لا أسافر والله لا أذهب، اليمين الغموس متعلقة بما قد فات، واليمين المعاقدة متعلقة بما هو آت. هل عهد مع الله على ترك معصية ينحل بالحنس أو يظل في رقبتي؟ عاهدت الله، الكفارة العهد كفارة يمين. عملية تجميل الأنف الأولى اتقاؤها لما تتضمنه من تغيير لخلق الله. هل يجوز قراءة جزء من سورة الأمران في الركعة الأولى في الثانية سورة البقرة؟ هذا تنكيس، لكن عموما من ناحية الجواز هذا جائز إذا كانت المعاني لا تختل، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قام من الليل فصلى البقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، والله أعلم. رجل يحلف بالله نحن نعلم بكذبه فماذا نفعل معه؟ عندكم شهود؟ اذكر صلب القضية. ما ضوابط تكفير المعين؟ ضوابط كثيرة لتكفير المعين، لا أستطيع أن أحصرها الآن كلها، ممكن تكون لنا كتب أسماء كتب في العقيدة للسلف، عندك العقيدة الطحاوية كتاب طيب في هذا الصدد، وعندك كتاب اللهم صل على محمد طيب نظرا لما يصار جمالك كيف تخرج زكاة الراتب؟ الراتب ليست عليه زكاة إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة بعد بلوغ النصاب يزكى. رجل يحلف بالطلاق وهو كاذب ما حكم طلاقه؟ العلماء في شأنه قولان، أحدهما بالوقوع للزجر والتعزيز، قال مثلا إذا قال علي الطلاق ما أكلت وقد أكل وعارف علي الطلاق ما سافرت وعارف أنه سافر، إن العلماء من يوقع طلاقه، ومنهم من يقول فقط هو كذاب ويحتاج إلى استغفار، والله أعلم. الصحابة الإمام أحمد أجاز قولي بجاه النبي لا أعلم، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث وما ترددت في شيء ترددي فيها في قبض عبد المؤمن، قدم الكلام عليه منذ قليل بما حاصله أنه في البخاري وأن السند فيه، قال ابن مخلد القطواني وهو متكلم فيه. إذا رضب الله على عبد رزقه من حرام وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه، لا يصح. هل في المال حق سوى الزكاة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، ما زلت بصدد تحريرها لأن عندنا أدلة تفيد أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الزكاة وسئل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، قال لا إلا أن تتطوع. هل يجوز أن نقول إخواننا النصارى بحجة أنهم بني آدم؟ لا يجوز إخوان النصارى في مقام يوهم أنك تصحح معتقدهم، إذا كان قولك يفيد أنك تصحح معتقدهم تكون قد أضللت جبلا من الناس. نفتح الراديو على القرآن وأحيانا لا نتابع القارئ، هل يلحقني إثم؟ لا يلحقك إثم، وبالله التوفيق. خلاص أجبنا على الذي يريد أن يحدد النسل لما فيه كفاية. اشتراط النماء في وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب. يا مسعود بن خطاب لم يرد دليل على أن المال الذي يزكى يكون ينمى، قد يزكى وهو يخسر وعليه زكاة أيضا ما لم يصل إلى أدنى من النصاب، حكما يتعامل بالربا لشراء منزل مرتكب كبيرة. ما المقصود بقانتين؟ قوموا الله قانتين. القنوت يطلق على عدة معاني. القنوت السكوت، حديث زيد بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة إلى أن نزل قوله تعالى قوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. زكاة مزارع الأسماك، فتح القاضي يسأل عن زكاة مزارع الأسماك، لا أعلم فيها زكاة والله أعلم، إلا إذا أخذها شخص على نمن عروض التجارة ويقومها فله وجه قوي. مقبل على زوجي الثاني وزوجتي تهدد بالطرد، أنت وزوجتك حل المشكلة مع بعضكم. هل يجوز يدخل فريضة مأموما للإمام يصلي منفردا في ركعة الثالثة، مأموما لإمام يصلي منفردا في ركعة الثالثة أو الرابعة؟ يعني دخلت تصلي خلف شخص وقد قطع شوطا من صلاته، لا بأس بذلك، على شكل سلة غذائية وملغ صحت زكاة ما علي إعادة الزكاة إذا كانت الزكاة التي أخرجت بهذه الطريقة في صورة سلة غذائية لها قيود. أولا أن يكون الفقير سفيها ويستهلك بأموال الزكاة أشياء عبس، أشياء عبس. ثانيا أن تكون من الأقوات، يعني تذهب تشتري لب وفشار وتضعه في السلة وتقول هو من زكاة المال، يعني هذا لا يصلح للزكاة. زوج حلف على زوجته أنها لو تحدثت معه تكون طالق، جبنا على هذا بما حصله أن أكثر الذين يفعلون ذلك يفعلون ذلك للتهديد، فلو كان ذلك كذلك فيكفر كفارة يمين ولا طلاق. حكم تشغيل القرآن عند النوم للمنع من ذلك، وهذا حسن يطرد الجن والشياطين من البيت، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. إذا غضب الله على عفوا هل لو رفعت عن أخي، هل هناك تبشير من عذاب وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟ حكم شهادات الاستثمار، هذا من الربا. هل يجوز إقامة في أوروبا إقامة ماذا ممسوحة؟ محل تجاري ولا إيه؟ كان مقيدا بالقيود الشرعية لا بأس. كيف قضاء الصلاة الفئة وهل تجوز صلاة فيها جالسا؟ ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. إن عجزت عن الصلاة الفريضة أن تصليها قائما فصليها قاعدا، لكن إن كنت تستطيع أن تصلي قائما لا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسا في حال القدرة على القيام. جبناك إذا كنت توهم الناس أن النصارى أنك تصاحب مناهج النصارى لا يجوز لك ذلك. أحببت بنت ولما تزوج أحببت بنت ولما زوج بها وتريدها للزواج وقالت لي اشتري لي ملابس، وقد اشتريت سابقا شيئا ما، وعندما رفضت لها الشراء رفضته، يعني بعتك من أجل جلباب من أجل ثوب. الله المستعان. مخطوبة، ما الحيوانات التي تم طردها من الجنة؟ ليس هناك أي سبب صح في هذا. قالوا أن الحياة طردت من الجنة لا يثبت هذا، عملوها حيوانات كثير ما وصل. ماذا عندك من مسألة عبد الرحمن؟ هل من يسمع القرآن مأجور مثل القارئ؟ مأجور، يقول القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون. ولكن هل نفس القارئ الذي يأخذه هو ما يأخذه المستمع؟ لا يلزم لا يلزم. إن الله يحب المؤمن المحترف يعني صاحب الحرفة، الذي له عمل سنده في ضعف. نعم، ركبت سيارة أزا والسائق شغل الموسيقى. ركز في السؤال. شخص يقول ركب سيارة أزا فإذا بالسائق يشغل الموسيقى، ينكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ما استطاع واستطاع النزول وركوب سيارة أخرى، نزل وركب سيارة أخرى زجرا له، عجز عن هذا وذاك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل من يقرأ القرآن فقط دون حفظ مع السفرة الكرام البررة؟ لو نصيب من الخير أن نكون معهم الله أعلم. حكم استخدام برامج غير مرخصة في العمل ويصح الراتب إن كانت برامج من دول محاربة وإن كافرة محاربة لا بأس بذلك. هل يجوز زيادة في الشروط على الزواج؟ مثل يا عبده، هناك شرطان دائما يذكرا في الزواج. شرط المرأة التي تقول أشترط أن لا يتزوج زوجي علي، وهذا الشرط إن أقر به الزوج ألزم به، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروض. شرط الثاني اشترطوها علي أن لا يخرجها من دارها، ألا يخرجها من بلدها، إذا خرجها من بلدها فلها شرطها والله أعلم. حكم قول سيدي للشخص تواضعا، لا تفعلها، أصحاب الرسول كانوا من خير الناس خير الناس ولم يكونوا يستعملون هذه الاصطلاحات. هل تدفع زكاة الفطر على الربع؟ نعم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. مرتبي 1000 جنيه وأخلف 4، طيب أصرف عليهم منين؟ العقل فين كده؟ يعني إذا كنت تعترض على كثرة الذرية، هو ربنا ألزمك أنك تعمل موظف يعني عبد للوظيفة، شوف شغلة أخرى، ابحث عن عمل آخر، ابحث عن عمل آخر. والله قال في كتابه الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والغلام في بطن أمه يكتب له رزقه، يكتب له رزقه وأجله وعمله. اتق الله في نفسك يا من تعترض على النصوص بالهوى، بارك الله فيه. كلب الصيد هل يتم قطع مكان صيده للحيوان لنجاسة لعابه؟ يعني من اللحمة يعني اشتغل مسك حاجة تقطع؟ لا تغسل، مش مشكلة. ما أدري ما زال الأمر شغال فتوى الكلاب، يعني عملي في شركة استيراد لمعرفة تشكيل المنافسين، يريدني رب عملي أن أذهب للمنافسين والإدعاء بأني تاجر أعمل لحساب خاص بغرض الحصول على أسعارهم، ولكني لن أشتري وليس لدي عمل خاص. اتخاذ ذلك أولى. هل يجوز الرجل الزواج من بنت زوجته؟ أما أن بنتها ولدها مع زوج ثاني؟ هذه المسألة مسألة الربيبة في غير الحجر. يعني أنت متزوج امرأة ولها بنت لكن ما تربت عندك، ما تربت عندك، هذه ربيبة في غير الحجر. الله قال في كتابه الكريم في بيان المحرمات وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ربائبكم التي في حجوركم. فإذا لم تكن ربيبة في الحجر، تزوجت مثلا امرأة ولا بنت متزوجة في حجرك، وبعد ذلك طلقت أمها، هل تتزوج البنت في هذا قولان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجوز ذلك، جوز ذلك، وتبع على ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري، ويقولان إن الله قال وربيبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وذي ليست في الحجر. وجاءت إلى جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال، رأى علي حزينا، قال لما أنت حزين؟ قال ماتت زوجتي وكنت أحبها. قال هل لها بنت؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال في الطائف. قال تزوجها. قال كيف وهي ربيبتي؟ قال إن الله قال فربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وذي ليست في حجرك. إلا أن الجمهور خالفوا عليا في ذلك وقالوا إنما ذكرت تغليبا، لأن الربيبة غالبا ما تكون في الحجر، والله أعلم. هل اشترط المهر الكثير؟ حتى بحلوة العروسة يا جنة الفردوس، يعني جنة الفردوس مهرها كبير، مهرها كبير، لكن حسب التراضي، تراضي. هل ترك الصلاة كلها كافر؟ إذا كان جاحدا للصلاة يكفر. لو دعت أمي علي بسبب أجاب الله دعاءها، لو دعت أمي علي بسبب، لو رفعت قضية على أخي لأنه رافض يعطيني ورث أبي منذ 4 سنوات، يعتبر هذا من حقوق لأمي والأخي؟ ليس حقوقا، لكن إذا كانت هناك أضرار ستقع ارفق شوية بأمك وأخي. لكن إذا لم تكن لك أي أسباب تمنع إلا الطمع، جاز لك أن تتقاضى مع أخيك عند القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم تحاكم إليه مع من ويزيد، خرج يزيد فوضع مالا سر في مال في المسجد، قال لأول داخل إن شاء الله أن يدخل ولدهما المسجد ويأخذ السر، فقال أبوه ما إياك عنيت يا معن؟ قال أنت قلت هي لمن في المسجد وأنا أول من دخل، في تواطؤ. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا معن ولك ما أخذت، عفوا، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. الشهد أنهما تحاكم إلى رسول الله، وتحاكم ابن عمر مع أبي عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد منه عمر أن يطلق زوجته قال رفض عبد الله بن عمر، كان يحبها وكان عمر يكرهها، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الصدد، فإن ابن عمر كان في سفرة إلى العراق، فقال له أبو موسى بعد انقضاء السفر خذ هذا المال، مال الزكاة، ووصله لأبيك لبيت مال المسلمين. فأخذه تاجر فيه وذهب إلى المدينة، باع السلع وسلم المال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعد مدة رأى عمر أثر الرياش على ابنه عبد الله بن عمر، فقال من أين أتيت بهذه الأشياء؟ قال حكى له القصة، قال لا، رد كل الربح إلينا إلى بيت المال، هذه أموالنا. فقال هب أنني كنت أتاجر وخسرت، هل كنت ستتحمل معي شيئا؟ قال لا بد أن ترد المال. فتحا كما إلى بيت إلى مجلس الشورى، فقضى على ابن عمر أنه كمستثمر يعطي نصف المال الربح لنفسه ونصف المال للزكوات، والله أعلم. عبد الرحمن تعالى، ما سؤالك يا شان أبا اليزيد؟ القراءة سورة البقرة كل يوم خلاف السنة؟ ليست خلاف السنة، لكن من يطيقها يا راجية رضا الله؟ أخويا بيديهم، عفوا، أخويا بيديهم بيتهم امرأته بالباطل، فتهم على ابنه واحد، لو طلع ابن التحرير صحيح والدين من الجيران. سعيد بن فضل بن وهبة، اختصر السؤال وركز يا سعيد، يبقى نظمي دائما تذكر بالله، ذكرك الله بكل خير. رجل أراد أن يراجع امرأته من بنونة صغرى، وليس له أي أولاد إلا ابنهم. كم عمر الولد؟ إذا كان الولد عمره قد بلغ يزوج أمه من أبيه، حكم شهادة مباراة كرة القدم حتى لو لم تنه عن الصلاة ضيع وقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وما معنى مقبول؟ خاسف، يعني أنا معي وقت، بذلت ساعتين من وقت، فرض أنني كعاقل أشوف ما يكسب لني كسبته، إما دنيوي أو أخروي. إذا لا دنيوي ولا أخروي أنا مغبون، أنا رجل لست بعاقل، معي صحة أنفقها في شيء، ما المقابل؟ هل صليت لله؟ هل أصلحت بين الناس؟ هل تعبدت ربي؟ إذا لم أجد مقابلا لا دين لا دنيويا ولا قويا، فالشخص يكون أحمق حينئذ. نعمتان مغمور فيهما خاسر فيهما، كثير من الناس صحة والفراغ. هل معنى يطعمون الطعام على حبه عدم أكل أي شيء اشتهيته وطعمه آخرين؟ ليس معناها هكذا، ليس معناها هكذا أبدا. صليت عند الركوع قلت سبحان ربي الأعلى وتذكرت فورا، هل علي سجدة سهو؟ ليست عليك سجدة سهو. أو حتى لو وسعنا شيئا ما، رجل قال في الركوع بدلا من السجود سبحان ربي الأعلى ليس عليه سجود سهو، هذه سنة. أريد بداية في حفظ القرآن، ابدأ بحفظ الصور القصار، ادرس على يد الشيخ المعلم يختصر لك الوقت. والحمد لله البرامج الموجودة الآن فيها ما تريد، فيها فضيحتك بإذن الله. حديث إن صورة الملك تنجي من عذاب القبر لا يصح. التهنئة بالعام الهجري، نحن على مطالع عام الهجري، التهنئة بالعام الهجري لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عيد للهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أدى لكم خيرا منه، يعني خير من عيد اليهود الفطر والأضحى. الذي يسرى الأعياد هو الله، ويبينها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون، لكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فليس لنا إلا عيدان. ولم يقم الرسول عيد لنزول القرآن عليه، ولا عيدا للهجرة، ولا عيدا لفتح مكة، ولا عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب. كل هذه الأعياد مخترقة، ليس لنا إلا عيدان الفطر والأضحى والجمعة باعتبار عوده وتكراره، والله أعلم. أما عيد الأسرة، عيد الشم النسيم، عيد العمال، عيد الفلاحين، كل ذلك ليس له مستند من كتاب عزيز ولا سنة مباركة، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف نفرق بينها؟ الشرك الأكبر والشرك المخرج من الملة. القرائن هي تحتف، القرائن تحتف. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سمع ابن عمر، أو عفوا سمع عمر يقول وأبي، فقال لا تحلفوا بأبيكم. قال عمر فالتفت في إذن الرسول عليه الصلاة، لم يأمره الرسول بأن ينطق الشهادتين مرة ثانية، علمنا أنه لم يكن يرتد عن دينه. عقبتهم مراته، هي عقبتهم، مطلع السؤال عقبتهم مراته بالباطل. وجزاك الله خير يا خلف أبا البخاري، بارك الله فيك. أخويا بيدي لمراته بالضبط، وعمل لي ابني تحرير نتيجة ده. السؤال يا سعيد بن فضل ما هو واضح، من أي بلد أنت يا سعيد بن وهبة؟ حتى بس أشوف لغة أهل بلدك يا رب. شوف سعيد بن فضل وهبة، عموما هل الرقية الشرعية أجر أم لا؟ الرقية الشرعية لا يجوز أن تأخذ أجرا منها، لكن لا تكن امتهانا تمتهنه. حديث الصحابي الذي لدغ رقى اللدين كان له سبب، أنه لما رقى اللدين كانوا طلبوا القرى من أهل القرية فلم يقروهم. لكن عموم حديث الرسول إن حق ما ختم عليه يجوز كتاب الله يجوز ذلك، والله أعلم. متى يكون الطواف حول القبور من الشرك الأكبر؟ كنت تعتقد أن المقبور ينفع يكشف الضر ويجيب المضطر، والله أعلم. أيهما صح، حفص أو ورش؟ كلاهما صحيح. هذا وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الدعوة إلى الله، وأحذر نفسي وإخواني من البدع الهدامة كالليبرالية والديمقراطية والاشتراكية والماركسية، كلها مذاهب هدم وكلها طريق كفر واردة إلينا من دول الكفار. كذا أحذر من المذاهب الهدامة كالتكفير والتوقف والتبين والاعتزال والرفض والشيعة المعاداء البغضاء والروافض والأشعار والمعتزلة إلى غير ذلك من الفئات الضالة من البشر. وذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء امتثالا لأمر الله فادعوني أستجب لكم، امتثالا لأمر الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأعول تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم، وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.